بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله مجلسنا هذا وكما يوصي الإخوان إخوانهم بلزوم المقاعد، لأن الأيام هذا اليوم يجتهد الإخوان في ضبط الأسماء وضبط الأفوات وغيرها حتى يتسنى للإخوة سماء حصول على الإجازة بلا فوت، لمن كان له فوت يسير حتى يتم له فوته. فالرجاء من الإخوة التعاون معنا بلزوم المقاعد والتأكد من كتابة الاسم كتابة صحيحة، حتى نعتذر للإخوة لو وجد خطأ بسببه لن تعاد طباعة الإجازة مرة أخرى، فيتأكد الطالب المشارك من الاسم صحيح. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب كراهة التداوي باللدود. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غيره العباس فإنه لم يشهدكم. باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت: دخلت ابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد علقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدعون أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وحدثنا حملت بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن كانت من الهاجرات الأولى التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة، قال يونس: وأعلقت فغمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تضغون أولادكن بهذه الأعلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجم. وقال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. باب التداوي بالحبة السوداء. وحدثنا محمد بن روح بن هاجر قال أخبرنا ليث عن عقيل عن مشاب قال أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. وحدثني أبو الطاهر وحمر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا. وحدثنا عبد بن حنيفة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال أخبرنا أبو ديوان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء، منه الشفاء إلا السام. باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. وحدثني عبد الملك بن شعيب عن ليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها، وخاصتها أمرت بموت من تلبينة فطبخت ثم صنع فتريد فصبت التلبينة عليه ثم قالت: كنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. باب التداوي بسقي العسل. وحدثنا محمد بن مثنى وحمد بن شهر الأفضل بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الناخس استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي عسلا، فسقاه، ثم جاء فقال: الناخس سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء رابع فقال: اسقي عسلا، فقال: قد سقيت فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذا بطن أخيك فسقاه برا. وحدثنا عمرو بن زواق قال: أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الناخي عايب بطنه، فقال له: اسقي عسلا، بمعنى حديث شعبة. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن كثير وعبد النضر ومولى عمر بن عبيد الله عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه بشاء يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل وعلى من قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا قبع أرض أنتم وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. وحدثنا عبيد من رواية الأكابر عن الأصاغر سعد بن أبي وقاص، وإلا هذا عامر عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه. نعم، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر سعد بن أبي وقاص أحد العشرة عن أسامة بن زيد من صغار الصحابة. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن أقلع قال قتيبة بن سعيد. طبعا هناك كتاب لأبي موسى المديني اسمه اللطائف من دقائق علوم الحفاظ الأعارف. اللطائف من دقائق علوم الحفاظ الأعارف كل في لطائف الأسانيد، وهو أول كتاب ألف في لطائف الأسانيد، وقد حققته قبل يمكن 10 سنوات على نسختين خطيتين، ثم بعد أن رجعت إلى الطلاب وخرجت إلى طلبة العلم بقي في آخر فهرس منذ 10 سنوات، فهرست آخر فهرس في العلل وما يتعلق بلطائف الأسانيد، ولم أستطع أكمله من ذلك الوقت إلى الآن لأنه طبع بعد ذلك، رأيت طبعة في السوق فكسلت على أنني أكمل بحثي، ثم قابلت تلك الطبعة فوجدت فيها أكثر من 1500 خطأ بدءا من العنوان، خطأ في العنوان وخطأ في الفهرس في آخر صفحة، ولعل الله يسر لنا من يعيننا على إخراجه بإذن الله عز وجل. أحسن الله. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال عن قلت بن سعيد قال حدثنا أمية ونسبه ابن ونسبه ابن قعنب، فقال ابن عبد الرحمن القوشي عن ابن نضر عن عمرو بن سعد بن قاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناس من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا بقى أنتم بها فلا تفيضوا منه. هذا حديث القعنب وقتيبة نحو. حدثنا محمد بن عبد الله بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن حمد كذا عن عمرو بن سعد عن أسامة قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وسلط على من كان قبلكم على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرج منه فيضوا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار وان عمرو بن سعد اخبره ان رجلا سال سعد بن ابي وقاص عن الطاعون فقال اسامه بن زيد انا اخبرك عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذابنا ويجنا وسله الله على طائفه بني اسرائيل وناس كانوا قبلكم، فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوها عليه، واذا دخلتم واذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وحدثنا ابو ربيع سليمان بن داود سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا ابو بكر شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه كلام عن عمرو بن دينار بسند ابن جرير نحو حديثه. وحدثنا ابو طاهر ابو احمد بن عمرو وحمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجز عداء رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بعد بالأرض، فيذهب المرء ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه الفرار منه. وحدثنا أبو كامل الجعدي قال حدثنا عبد الواحد عن مزاد قال حدثنا معمر عن سوي بإسناد يونس نحو حديثه. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن أبي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكفر، قال لي عطاء بن يسار وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنها بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عمرو بن سعد يحدث به. قال فأتيت فقلت غائب، فقال وقال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال شهدت أسامة يحدث سعدا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز وعذاب وبقية عذاب عذب به ناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرج منها، وإذا بلغكم كأنه بأرض فلا تدخلها. فقال حبيبي فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. وحدثنا عبد الله بن عاد قال حدثنا قال حدث شعبة بهذا السند غيرنا ولم يذكر قصة عطاء بن سعد في أول الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوع عن حديث شعبة. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن علامش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ابن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوع حديثهم. وحدثنا وهب عن ابن قوي قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن مالك عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا يحيى بن حيتمي قال قرأت على مالك عن هشام عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن الخطاب قال خرج إلى الشام حتى إذا كان بصدغ لقيه أهل الجنة أبو عبيد بن الجراح وأصحابه فأخبره أن الوباء قد وقع في الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستجابوا وأخبرهم أن الوباء قد وقع في شام فتخلف. وقال بعضهم قد خرجت لا من ولا نرى إلا أن ترجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا على هذا الوباء. قال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم لهم فاستجابوا فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش مهاجرة الفتح فدعوتهم ولم يدخل عليه رجلا. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عموم في الناس إني مصبح على ظهري فأصبح عليه. فقال أبو عليه فقال أبو عبيد الجراح فواه من قدر الله. فقال عمر لو غيرك. قال يا أبا عبيدة وكان عمر يكره الخلاف. قال نعم نفير من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل ففطت هادي له عدو. نعم ما السر في إجماع مشيخة قريش على رأي واحد واختلاف من عداهم؟ ما السر في اجتماع مشيخة قريش مع اختلاف من عداهم؟ والله أعلم أنها التجربة وعدم يعني التأويل الأخذ على يعني التجربة التي عرفت عن العرب، لكن لما تدخل النصوص يبدأ الاجتهاد. لما ينظر الواحد في النص وينظر في كذا يبدأ الاجتهاد، وهذا اللي حصل من المهاجرين والأنصار اختلفوا في ذلك في تأويل بعض النصوص وفي فهمها. أما أقول تفضل لا هجرة من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، أي الذين وفدوا المدينة بعد الهجرة بعد الفتح بعد فتح مكة. لا هذا مسمى، هم ليست الهجرة الاصطلاحية، هذه ليست الهجرة، هذه الاستراحة، هذا التعريف بهم أي بالناس الذين أسلموا بعد فتح مكة، وهم كبار قريش الذين لم يدخلوا الإسلام إلا بأخرة كأبي سفيان وكسوير بن عمرو وغيرهم من صفوان بن أمية وغيرهم. نعم أحسن الله. وكان عمر يكره الخلافة ونعم نفئه من قدر الله إلى قدر الله، رأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوة إحداهما خصبة الأخرى جدبة ليس إن رأيت الخصبة رأيت بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيت بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عمر وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عزمه بن الخطاب ثم انصرف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع وعبد بن حيين قال ابن رافع حدثنا وقال الأخوان أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا أرأيت لو أنه لو الجدبة الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. قال إذن قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله تعالى. وحدثني أبو طيب وحمد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن بشار بن بعد الإسناد غيره أنه قال إن عبد الله بن حارث حدثه ولم يقل عبد الله ابن عبد الله. وحدثنا عبد يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بشار عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سوق بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سوق. وعن ابن شام عن سالم بن عبد الله عن عمر بن منصور بن الناس من عن حديث عبد الرحمن بن عوف باب لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر ولا نوى ولا غول ولا يود ممرض على مصح. وحدثنا ابو مطاهر وحمد بن حنبل ولفظ ابي طاهر قال اخبرنا ابن قال اخبرنا يوسف قال ابن شهاب قال فحدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال حين قال رسول الله لا عدوى ولا صفر ولا هامه فقال عوف يا وصل فما بال الذي تكون في يوم كانها الضباء فيجيء البعير والاجر فيدخل فيها فيجيبها كلها. قال فمن عاد الاول. حدثني محمد بن حنبل وحسن حلواني قال حدثنا يعقوب بن ابي مسعد قال حدثنا ابي صالح عن ابن شهاب عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره ان ابو هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدوى لا طير ولا صفر ولا هامه فقال اعرابي يا رسول الله بمثل حديث انس. اصح حديث اهل البلدان حديث اهل المدينه هذا اصح الحديث، ثم يليهم اهل البصره ثم اهل الكوفه ثم مكه ثم مصر ثم الشام في الاخير لانه يوجد به مراسيل كثيره جدا في الشام. الكوفه فيها تدريس بكثرة. نعم. ومن كان من أهل المدينة وذهب إلى العراق طرأ عليه التدريس كهشام بن عروة وكابن إسحاق وغيرهم، يعني انتقلت العدوى إليهم. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال اخبرنا بليمان عن شعيب بن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العدو فقام معهم فذكر مثل حديث يوسف صالح عن شعيب بن الزهري عن قال حدثني سعيد بن يزيد ابن اختي نمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا صفا ولا هامه. وحدثني ابو طاهر وحمل وتقابل في الارض قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني موسى عن شعيب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغدو ممرض على مصح. وقال ابو سلمه كان ابو هريره يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صوت ابو هريره بعد ذلك عن قوله لا عدو وأقام على ألا يغدى ممرض على مصح. قال فقال حاتم بن أبي ذباب وهو ابن عمي أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قال سكت عنه كنت تقول قال رسول الله لا عدوى فأبى أبو هريرة نعيه ذلك وقال لا يغدى ممرض على مصح فما رآه الحارث بذلك حتى غضب أبو هريرة فوطن بالحبشية فقال الحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا قال أبو هريرة إني قلت أبيت. قال أبو سلمة ولا عمي لقد كان أبو هريرة حدثنا أن رسول الله قال لا عدوى فلا أدري نسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وحدثنا محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حين قال عبد بن حدثني وقال أخوان حدثنا يعقوب بن عنون بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسمع به وهو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى يحدثه مع ذلك لا يوضع الممرض على المصح بمثل حديث يونس. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال اخبرنا مليان قال اخبرنا شعبة بن الزبير بهذا السند نحوه. وحدثنا يحيى بن يعقوب قال قتيبة بن حجر قال حدثنا اسماعيل عنون بجعفر عن العلاء عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا هامة ولا نوى ولا صفر. وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا ابو زبير عن جابر وحدثنا يحيى بن يعقوب قال اخبرنا ابو خيثم عن ابي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوى لا طيرة ولا غول. وحدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا بازم قال حدثنا يزيد هو ابن هو التستري قال حدثنا ابو زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن بعد قال حدثنا جابر قال اخبرنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول وسمعت ابو زبير يذكر ان جابر فسر لهم قوله ولا صفر فقال ابو زبير الصفر والبطن. وقال لجابر كيف كان قد قال يقال انها دواب البطن قال ولم يفسر القول قال ابو زبير هذه القول التي تغول. باب الطيره والفال ما يكون في الشوم. حدثنا حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخير والفرق الى وصوله والفرق قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. وحدثنا عبد الملك بن شعيب النليتي قال حدثني عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدائمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب كلام عن الزهري في هذا الاسناد مثله في حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعته في حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتاد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عدوى لا طيره ويعجبنا الفعل الكلمه الحسنه الكلمه الطيبه. وحدثنا محمد بن ثنا وشعيب قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاد يعدد عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدوى لا طيره ويعجبنا الفعل قال قيل وما الفعل قال الكلمه الطيبه. وحدثنا الأسانيد المشهورة عادة عند المخرج الحديث تدور على مجموعة من الرواة، وإذا تأملنا في صحيح مسلم نجد أن روايات صحيح مسلم تدور في أعمية في أغلبها على مجموعة من الرواة، زهير بن حرب وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن بشار وابن المثنى وما إلى ذلك. يقول ابن حبان لعلنا قد سمعنا من أكثر من 2000 شيخ من إسفيجاب إلى الإسكندرية، ومع ذلك يدور كتابه على 200 شيخ، ومن 200 هؤلاء 20 شيخ، ومن 20 شيخ 3 أو 4 منهم أبو يعلى روى عنه أكثر من 1000 حديث في كتابه، وكتابه كله في تقريبا 7500 حديث. نعم، فالحديث أحيانا يدور على الرواة المشاهير. نعم، أحسن الله. وحدثنا محمد بن ثنا وابن شهاب قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدوى لا طيره ويعجبنا الفرق قال قيل وما الفرق قال الكلمه الطيبه. وحدثنا حجاج بن شعبة قال حدثني معلم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن قتاده قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى لا طيره وحب الفعل الصالح. وحدثني زهير بن محمد قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن الحسن عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا همة ولا طيره وحب الفعل الصالح. وحدثنا عبد الله بن حسين قال عن ابن قال عن قال حدثنا مالك بن انس قال حاوى حدثنا يحيى بن يحيى قال قوات على مالك عن ابن شهاب عن حمزه وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الداء والمرأة والفرس. حدثنا ابو الطاهر وحمد بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن هشام عن حمزه وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال العدوى ولا طيره وانما الشؤم في 3 المرأة والفرس والدار. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزه بن ابي عبد الله عن ابيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حمو عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يقوم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن هشام عن سالم وحمزه بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعيد قال حدثنا بعنجه قال حدثنا عقيل بن خالد حا. وحدثنا يحيى بن قال اخبرنا بشر بن فضل عن عبد الرحمن بن اسحاق حا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال اخبرنا ابن قال اخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم مثل حديث مالك ولا يذكر احد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيره غير يونس بن يزيد. وحدثنا احمد بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبه عن عمر بن محمد بن زيد انه سمع اباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمراه والدار. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا المراه بعدم الانجاب كما قيل والمسكن بالضيق والفرس بماذا؟ لست أدري بالفرس بماذا. نعم، أحسن الله. وحدثني نعم يعني ما يكون مذللا. نعم، يعني حرون الفرس الحرون كما يقولون، أو أنه يخذلك في ميدان المعركة. طيب، شغل الشيخ. معناه أن لا يغزى عليه، أن لا يغزى عليه. أحسن، جزاك الله خير شيخ. نعم، تمام، فعلا أحسن الله إليك. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو بن بكر قال حدثنا الشعبة بهذا الاسناد مثله ولم يقل حق. وحدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي يعلى قال اخبرنا سليمان بن قال حدثنا عثمان بن مسلم عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمراه. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ففي المراه والفرس والمسكن يعني الشؤم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا فضل بن ذكر حدثنا هشام بن سعد عن ابي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الله بن حارث عن ابي شوقي قال اخبرنا ابو سبيه انه سمع جابر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الرابع والخادم والفرس باب تحريم الكهنة واتيان الكهنة. وحدثني أبو الطاهر وحمر بن يحيى قال أخبرنا ابن وابي قال أخبرني يونس عن أبي الشامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ما كنا نصنع في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان. قال كنا قال قلت كنا نتطيب. قال ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وحدثني محمد قال حدثني حجاني عن ابن ثنا قال ليث قال حدثنا ليث عن عقيل حا. وحدثنا إسحاق بن أبي عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه حا. وحدثنا أبو كم شيخ قال حدثنا شباب بن سواب قال حدثنا ابن أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي حدثنا محمد بن مالك قال اخبرنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا مالك عن كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثل معنى حديث يوسف قال مالك كان في حديث ذكر الطيور وليس في ذكر الكهان. وحدثنا محمد الصباح وابو بكر بن شبيب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي الحجاج الصواف حا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا مسعي كلام عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن ابي سلمة عن معاويه وزاد في حديث يحيى بن ابي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه وذاك. وحدثنا عبد الله بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروه عن ابن الزبير عن ابيه عن عائشه قال قلت يا رسول الله ان الكهنه كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقه قال تلك الكلمه الحق يخطف الجن فيقذفها في ابن الولي ويزيد فيها 100 كذبه. وحدثنا سلمه بن شيخ قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا معقل وابن عبيد الله عن الزهري قال اخبرني يحيى قال اخبرني يحيى بن عروه ان سمعوه تقول قالت عائشه سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهنه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فانهم يحدثون احيانا الشيء يكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الجن يخطف الجن فيقذفها في ابن الولي قبر الدجاجه يخلطون في اكثر 100 كذبه. وحدثنا ابو طاهر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابن جوج عن ابن شام هذا السند نحو روايه معقل عن الزهري. وحدثنا حسن بن علي حلوان وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب قال عبد الحميد حدثني يعقوب بن ابراهيم المسعدي قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين قال عبد الله بن عباس قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب انهم بينما هم جلوس ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستدار قال لهم صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون الجاهليه اذا رمي مثل هذا قال الله ورسوله قال كنا نقول ولد ليله رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها لا يرمي بها لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى امرا سبح حمله العرش ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح على هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حمله العرش حمله العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه ماذا قال فقال فيستخبر بعض اهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون الى اوليائهم ويؤمنون به فاذا ما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون. وحدثنا زهير بن حضر قال حدثنا ابن يوسف قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي حا وحدثنا ابو طالب وحمر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس حا وحدثنا سلم بن شميل قال حدثنا الحسن وعن قال حدثنا معقل يعني ابن عبد الله قال ابو عن الزهري بهذا السند قال يونس قال عن عبد الله بن عزه قال اخبرني رجال من اصحابه صلى الله عليه وسلم من الانصار وفي حديث الاوزاعي ولكن يقفون فيه ويزيدون في حديث يونس ولكنهم يبقون فيه ويزيدون وزاد في حديث يونس قال الله حتى اذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي حديث معقل كما قال الاوزاعي ولكنهم يقفون فيه ويزيدون. وحدثنا محمد بن تنم العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن صبيعه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عوافا مساله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة باب اجتناب المجذوم ونحوه. وحدثنا أبو يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شيخ بن عبد الله وهشام بن شيبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشيد عن عبيه قال كان وفد ثقيف رجل مجذوم كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجع باب قتل الحياة وغيرها. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان وابن نمير عن هشام حا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد قال حدثنا هشام عن عبيه عن عائشة قالت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ذي طفيتين فإن تمس الوصاه ويصيب الحبل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذي الطفيتين وقال حدثنا عمرو بن محمد قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذي الطفيتين والأبتر فإنما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها بصر فيها والباب عبد الله بن زيد بن الخطاب وهو يطاوي الحية فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وحدثنا حجم بن الوليد قال حدثنا محمد بن حافظ عن الزبيد عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب اقتلوا ذي الطفيتين والأبتر فإنما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال الزهري ونوى ذلك من سمهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا اترك حيه اراها الا قتلتها. قال فمن اما طايد حيه يوم من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب ابو لبابه وانا طايدها فقال مهلا يا عبد الله فقلت انه رسول الله ما امر بقتلنا فقال انه رسول الله قد نهى عن ذوات البيوت. وحدثني حملت يحيى قال اخبرنا من قال اخبرنا يوسف حا وحدثنا ابن حنين قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا حا وحدثنا حسن حنان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد غير ان صالح قال ان غير ان صالح قال حتى وانا ابو لبابه بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال انه قد نهى عن ذوات البيوت وحديث يوسف قتل الحيات ولم يقل ذي الطفيتين والابتر. وحدثنا محمد بن قال اخبرنا ليث حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع ان ابا لبابه تكلم ابن عمر يفتح له بابا في دار يستقب به الى المسجد فوجد الغلمه جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه فقال ابو لبابه لا تقتلوه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وحدثنا شيبان بن روقه يعني الثعبان الصغير يعني الحي الصغيره ليس جني كما تظنون يعني وحدثنا شيخ بن فضل قال حدثنا شيخ بن حمزه قال حدثنا قال كان من عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا ابو البال عن عبد المنذر البدري انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت في امسك. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثني حوى القطان عن عبيد الله قال اخبره النافع انه سمع لباب يخبر ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان. وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا ياسر بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن النافع عن ابن عبد الله بن عمر عن ابي لباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حا وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويه عن النافع عن عبد الله ان ابا لباب اخبره انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله الوابع عن التقبي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع ان ابا الواث بن عبد المنذر الانصاري كان مسكنا بقباء من تقل المدينه فبينه وعبد الله بن عمر جالس معه يفتح خبثه لغيث هما بحيه من عوام البيوت فارادوا قتلها فقال ابو لهيب قد نعن هنا يريد عوام البيوت وامر بقتل الابتر وذي الطفلتين وقال هم الذين يلتمعن البصر ويطوحن اولاد النساء وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن جهض قال حدثنا اسماعيل وهو عندنا ابن جعفر قال عن عمر بن نافع عن ابيه قال كان عبد الله بن عمر يوم عند هدم الله فراه وبيص جانب قال اتبعوا هذا الجانب فاقتلوه فقال ابو بلال انصاري اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت الا الابتر والطفلتين وانهما اللذان يختفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء وحدثنا هم سعيد قال قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا اسامه انا نافع حدثنا ان ابا لبابه ما هو بن معمر وهو عند الوطن التي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حيه بنحو حديث الليث بن سعد وحدثنا يحيى بن حقوق بن شبيه وابو كلمه واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى واسحاق اخوانه وقال اخوان حدثنا ابو معاويه عن مشعل بن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غايه وقد انزلت عليه والمسلات عوف ونحن ناخذها من فيها وطبه اذ خرجت علينا حيه فقال اقتلوها فابتدانا ليقتلها فسبقتنا فقال وصلنا وقاه الله شركم كما وقاكم شرها وحدثنا القدامي سعيد قال وعثمان بن شبيه قال حدثنا جميعا عن عمش في هذا الاسناد بمثله وحدثنا ابو كلمه قال حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثنا حدث الاشعري عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حيه بمنى وحدثنا عمرو بن حفص عن القدامي قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعري قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بينما نحن وصلنا صلى الله عليه وسلم في قائم بمثل حديث جي وبمعاويه وحدثني ابو طارق قال احمد بن ابو طاهر احمد بن عمرو بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن صيفي وهو عندنا مولى بن نفره قال اخبرني بالسيف مولى هشام بن زهر انه دخل على ابي سعيد الخدري في بيته قال وجدته يصلي فجلست وانتظره حتى يقضي صلاته وسمعت تعيكا في عواجين في ناحيه في ناحيه البيت فالتفت اذا حي فوثبت لاقتله فاشار الي ان اجلس فجلست ولما انصرف اشار الى بيت في الضيف فقال اترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى من حديث عهد بعوص قال فخرجنا مع رسول الله من الخندق وكان ذلك الفتى استاذن رسول الله بانصاف النار فرجعوا الى اهله فاستاذنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلعك فاني اخشى عليك قويضه فاخذ رجل سلعه ثم رجع بهذا موطع بين قائمه فهو اليه بروح ليطعنا به واصابته غيرته وقالت لو اكفف عليك رمحك فادخل حتى تنظر ما الذي اخرجني فدخل اذا بحيث عظيمه منطوي على الفراش فهو اليه بروح اتضبها به ثم خرج وركز والدار فاضطربت عليه فما يدري وما كان اصح موتا الحيه بالفتى قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له وقلنا له ادعوا الله يحيي لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال ان بالمدينه جنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوا ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوا فانما هو شيطان حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا وابن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت اسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا ابو السائب قال دخلنا على ابي سعيد الخدري ونحن جلوس اذ سمعنا تحت سيدي حركه ضاربه بيد حيته وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيب قال فيه قال رسول الله ان هذه البيوت عوام فاذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثه فاذا ذهبوا الا فاقتلوه فانه كافر قال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم وحدثنا سفيان بن حازم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري قال سمعت وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه تمر الجن قد اسلموا ونرى شيئا من هذه العوام فليؤذنوا ثلاثه فان بدا له بعد فليقتلوه انه شيطان باب استحباب قتل الوزغ وحدثنا ابو بكر بن شبع وعمر ناقد واسحاق بن ابي عمر وقال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن معين قال عن عبد الحميد بن جبير عن شيبه عن سعيد بن سيب عن مشيك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزاق وحديث ابن ابي شيبه امر وحدثنا ابو طارق قال اخبرنا ابو وهب قال اخبرنا بن جبير حا وحدثنا قال محمد بن عبد احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا جبير حا وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن ذاك قال اخبرنا ابن جبير قال اخبرنا عبد الحميد بن جبير بن شيبه ان سعد بن سعيد بن مسيب اخبره ان مشيك اخبرنا استلم طول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فامر بقتلها وام شيك احدى نساء عبان عامر بن ايل اتفق لفظ حديث ابن ابي خلف وعبد بن حميد وحديث وهب قريب منه وحدثنا اسحاق بن قال عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وسماه فويسقه وحدثنا ابو طارق حمر قال اخبرنا ابو نعم قال اخبرنا يونس عن الزهري عن شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا للوزغ الفويسق زاد حمر قال ولم اسمعه امر بقتله وحدثنا يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وزغه في اول ضربه فلو كذا وكذا حسن وقتل في الضربه الثانيه فلو كذا وكذا حسن لدون الاولى وان قتل في الضربه الثالثه فلو كذا وكذا حسن لدون الثانيه وحدثنا قدم سعيد قال حدثنا معنا حا وحدثنا زهير بن حامد قال حدثنا جاي قحا وقال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل عن ابي زكي حا وحدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث خالد عن سهيل انه جاري وحده وقال في حديث من قتل وزغا في اول ضربه كتبت له 100 حسنه والثانيه دون ذلك والثانيه الثالثه دون ذلك وحدثنا محمد الصباح قال حدثنا اسماعيل عن زكي عن سهيل قال حدثني اختي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اول ضربه 70 حسنه باب النهي عن قتل النمل حدثنا ابو طيب وحمار بن حمار قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا يونس عن هشام عن سعيد بن سعيد وابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمله قاصت نبيا من الانبياء فامر بقتل النمل في حقيقه فاوحى الله اليها في قص في ان قاصتك نمله أهلكت أمة من الأمم يتسبح وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المقيري يعني ابن عبد الرحمن الحزام عن ابي الزناد عن رجع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة ولقتهم أنا فأمر جهاز فخرج من تحتها ثم أمر به حركة فأوحى الله فهلا نملة واحدة فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة وحدثنا محمد بن قال حدثنا الرزاق قال أخبرنا معمر عن من النبي قال ما هذا ما قال ما هذا قال هذا ما حدثنا أبو بي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة فلقتهم فأمر جهاز فخرج من تحتها وأمر به حركة في النار قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. باب تحريم قتل الهرة. وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل الضبعي قال حدثنا جويريه بن اسماعيل بن النافع عن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم قال عذبة ما في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها واذا حسبتها ولا هي تركتها تاكل من حشائش الارض. وحدثنا الاصم عن جهل قال حدثنا عبد العال عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن سعيد بن مقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. وحدثنا هارون وعبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحدثنا ابو كوين قال حدثنا عبد الله بن هشام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبة ما في هرة لم تطعمها لم تسقها لم تتركها تاكل من خشاش الارض. وحدثنا ابو كوين قال حدثنا معاويه وحدثنا محمد بن قال حدثنا خالد بن حيد قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وفي حديث ما وطأ وفي حديث ابن معاويه حشرات الارض. وحدثنا محمد بن وقح وعبد بن حيد قال عبدنا اخبرنا وقال ابن وابع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معاويه قال الزهري وحدثنا احمد بن عدنان عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروه. وحدثنا محمد بن وافق قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن النبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بفضل السبق سقي البهائم المحترمه واطعامها. وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قضي عليه عن سمي مولى ابي وكعن ابي صالح سمان ابي هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج ثم اذا كلب يلهو فاذا كلب يلهو ياكل التاء من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل بئرا فملا خفه ماء ثم امسكه به حتى وقع فحتى لقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قال يا رسول الله وإن لنا في هذه بما يقال في كل كبد وطبة أجر. وحدثنا أبو بكر الشبق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغيرة رأت كلبا في يوم حامي يطيف به فقد قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. وحدثنا أبو طاهر قال أخبرني عبد الله بن قال أخبرني جرير بن حازم عن أبي السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله بينما كلب يطيف بركية كاد يقتل العطش إذا رأته بغير من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر الله له به. كتاب الألفاظ من الأدب يغيرها باب النهي عن سب الداعي. وحدثنا ابو طارق احمد بن عمرو بن سالم وعمرو بن عقيل قال اخبرنا ابو نواف قال حدثني يونس عن هشام قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن ادم الدهر وانا الدهر بيدي الليل بيدي الليل والنهار. وحدثني اسحاق بن ابراهيم وابن عمرو ولفظ بن عمرو قال اسحاق واخوانه قال ابن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن السوري عن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر قلب الليل والنهار. وحدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا زهير قال اخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن ادم يقول يا خيبة الدار فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الدار فإني أنا الدار أقلب ليلة ونهار فإذا شئت قبضتهما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدار إن الله هو الدار. وحدثنا زهير بن حمام قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدار فإن الله هو الدار. باب كراهة تسمية العين بكرمة. وحدثنا حجام الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن أبي سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدار فإن الله هو الدار ولا يقول أن أحدكم للعين بالكرم فإن الكرم رجل المسلم. وحدثني عمرو ناقب بن ابي عمرو قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كوم فان الكوم قلب المؤمن. وحدثني زهير بن حمد قال حدثنا جميع عن هشام عن ابي سفيان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكوم فان الكوم رجل مسلم. وحدثني زهير بن حمد قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا وقع عن ابي الزناد عن الاوس عن ابي هريره قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم الكوم فانما الكوم قلب المؤمن. وحدثنا ابو هريره قال حدثنا عز قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم للعنب الكوم انما الكوم رجل مسلم. حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عيسى يعني ابن موسى عن شعبة عن شعبة عن سماك بن حرب عن قامة عن قامة بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكوم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب. وحدثنا يزهر بن حرب قال حدثنا عثمان بن قال حدث شعبة عن سماك سمعت عن قامة بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا الكوم ولكن قولوا العنب والحبلة. باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى السيد. وحدثنا يحيى بن يونس وطيب بن حجين قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن أبي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكلكم نساء وكل نسائكم بما هو الله ولكن ليقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا جرير عن العمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احدكم عبدي فكلكم عبد الله ولكن يقول فتاي ولا يقول عبد ربي ولكن ليقول سيدي. وحدثنا ابو بكر الشيبي وابو كريم قال حدثنا ابو عيحة وحدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع كلام عن العمش بهذا الاسناد وحديث ما ولا يقول عبد لسيدي مولاي. وزاد في حديث ابو معاويه بان مولاكم الله عز وجل. وحدثنا محمد بن وافق قال حدثنا مزاق قال حدثنا معه عن همام بن ربه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اسقي ربك اطعم ربك وضي ربك ولكن يقول ولكن وقال لي لا يقول احدكم ربي ولا يقول سيدي مولاي ولا يقول احدكم عبدي وامتي ولا يقول فتاي فتاتي وغلامي. باب كراهه قول الانسان خبثت نفسي. وحدثنا ابو بكر بن الشبي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حا. وحدثنا ابو كريم محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامر كلام عن هشام عن ابي عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. قال فقال هذا في حديث ابي كريم وقال ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولكن. وحدثنا ابو كريم قال حدثنا معاويه هذا السناد. وحدثنا ابو طاهر وحمر قال اخبرنا من وين قال اخبرنا موسى عن هشام عن ابي مانه سالم الحنيف عن ابي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم خبثت نفسي ولا يقول لقست نفسي. باب استعمال المسك شكوى أنه وطيب طبي وكراهيته وضي ريحانه والطيب وحدنا بوكا من شبك قال حدنا بسبع عن شبك قال حدنا خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بعمرتين طويلتين فاتخذت جنيه من خشب وخاتمة من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرتين فلم يعرفوها فقالت بيدي هكذا ونفض شعبة يده وحدثنا عن ناقل حدث يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر المستمع قال سمعنا أبي نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقري قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن أعرج عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عُرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وأبو الطيب وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال أخواني أخبرني ابن أبي قال أخبرني مخمت عن أبي عن نافع قال كابن عون يستجمع واستجمع بالألوة غير مطوات وبكافور يطوحهم على الألوة ثم قال هكذا كان يستجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الشعر باب فيه إنشاد الأشعار وبيان أشعار الكلمة ودم الشعر وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال امام عن ابن عيينه قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن عن عمرو الشهيد عن ابي قال رضي الله عنه وسلم يوما فقال هل معك بشعر اميه بن الصلت اميه بن ابي الصلت شيئا فقال قلت نعم قال هي فانشدت بيتا قال هي ثم انشدت بيتا قال هي حتى انشدته 100 بيت وحدثني زهير بن احمد بن عبد جميعا عن ابن عيينه عن ابراهيم بن عن عمرو الشهيد او يعقوب عن ابن عاصم عن الشهيد قال ودفني رسول الله خلفه وذكر مثله وحدثنا يحيى بن قال اخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن الطيف عن عمرو الشهيد عن ابي قال استنشد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وما شاء وزاد قال ان كاد ليسلم وفي حديث ميادي قال فلقد كاد يسلم في شعره وحدثنا ابو جعفر محمد الصباح وعلي قوله هنا الطائفي والمكي والمدني هذه النسبه الى البلدان والنسب اما ان تكون نسبه الى البلدان وهذه تكثر في الموالي واما ان تكون نسبه الى القبائل وهذه تكثر في العرب والنسبه للاجداد ثم النسبه للحرف والصنائع نعم واحيانا تكون نسبه لسبب ما طارئ يعني ليس للحرفة ولا للصنعة كما في خالد الحذاء لم يكن حذان وإنما كان يجلس عند الحذائين فنصب إليهم والتيمي سليمان والد معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي لم يكن تيميا وإنما نزل في التيميين وهذه نسب على خلاف ظاهرها نعم أحسن الله وحدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجه السعدي جميعا عن شيك قال ابن حجه اخبرنا شيك عن عبد الملك بن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشعر كلمه تكلمت بها العرب كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل وحدثنا محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا ميمون عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ابو سلم عن ابي هريره قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد امي بن الصلت ان يسلم وحدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اصدق قاله الشاعر على كل شيء ما خلا الله باطل وكاد امي ثم النبي صلى أن يسلم وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيني قالته الشعراء على كل شيء ما خلا الله باطله وحدثنا يحيى بن قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله ما زاد على ذلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن أبي عامر قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو عامر كلام عن عامر شحاح وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن عامر صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف أحدكم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريا خير من أن يمتلئ شعره قال أبو بكر إلا أن حفص لم يقل يريا وحدثنا محمد بن تنه وحمد الشافعي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يوسف بن جعفر عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريا خير من أن يمتلئ شعره وحدثنا قدام بن سعيد قال الثقفي قال حدثنا ثالث عن ابن هاد عن يوحنس مولى صعب بن مصعب بن زعوع عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرج شاعر ينشد فقال رسول الله خذوا الشيطان وامسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير من أن يمتلئ شعره باب تحريم اللعب بالنردشية وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن مادي عن سفيان عن علقمة بن عن سليمان بن عن أبي أنه صلى الله عليه وسلم قال من لعب فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه كتاب الرؤيا باب في كون الرؤيا من الله وأنها جزء من النبوة وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن عمر جميعا عن ابن عيينة والأفضل من عيينة قال حتى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره وحدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد وابوه ويحيى بن سعيد ومحمد بن عبد الله القلم عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر في حديث قول أبي سلمة كنت أرى رؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل وحدثني حمرة بن عقل أخواني ونقل أخواني زونك على قحا وحدثنا إسحاق بن وعبد الحين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه كلام عن الزوج في هذا الإسناد وليس في حديث ما أعرى منها وزاد في حديث يونس فليبصق عن يساري حين يهب من نومه ثلاث مرات وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قال حدثنا سمران عن الولاد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبي سلمة عن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله يقول رؤيا من الله تحكم الشيطان إذا واحدكم شيئا فقوم له مثل عن شاء ثلاث مواتر تعود بالله من شرها فإن لن تضوء. قال إن كنت لأضع رؤيا قال أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. وحدثنا قتيبة بن محمد بن محمد بن سعد حا وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا أبو كنشيب قال حدثنا عبد الله بن وقال كل من يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة إن كنت لأضع رؤيا لبس الحديث ليث من وين قوله سلمة إلى آخر الحديث وزاد محمد في رواية هذا الحديث وليتحول عن جبل الذي كان عليه. وحدثني بضاعة قال أخوان عبد الله بن وقال أخوان عبد الله عن عبد ربي بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الصالحة من الله ورؤيا السم من الشيطان فهي رؤيا فكيف من الشم فليمت عيسى ولتعوذ بالله من الشيطان ولا تضر ولا يخبر بها أحد فهي رؤيا حسنة ولا يشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وحدثنا أبو بكر خلاد الباهر وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن عبد الله بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى رؤيا فتميضني فلقيت أبا قتادة فقال وإن كنت لأرى رؤيا فتميض حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكفر يدفع عن يساره ثلاثا وتعوذ بالله من شر الشيطان من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد حاوى حدثنا ابن عمر قال اخبرنا ليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم رؤيا كواب فليمسح عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان. وايضا اسماء الاسلحه عند المحدثين ابن رمح وسيف وسهم. نعم احسن الله اليكم. ووصلنا من الالوان ايضا ابيض وازهر واشهب وادم واصفر. نعم احسن الله. وحدثنا محمد قال اخواننا ليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم رؤيا كواب فليمسك عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. وحدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب السخدين عن محمد السيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقتضى الزمان ولم تكد رؤيا المسلم تكذب اصدقكم ورؤيا اصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزء من النبوه ورؤيا ثلاث فرؤيا الصالح بشر من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فاذا راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال واحب القيد واحب القيد واكره الغل والقيد ثبات في الدين فالعدي هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. وحدثني محمد الوافق قال حدثنا النزاع قال أخبرنا معمر عن أيوب هذا الإسناد قال في الحديث قال أبو هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل وأكره الغل والقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزء من النبوة. وحدثني وعلى ذكر السلاح أحد أبناء هذه البلدة له رسالة الدكتوراه لحديث الواردة في السلاح في ضوء السنة النبوية دراسة موضوع وقد ناقشته بثلاث مجلدات أحمد المجنة الدكتور أحمد المجنة. أحسن الله. نعم. وحدثنا أبو ربيعة قال حدثنا حماد يعني زيد قال حدثنا أيوب هشام عن محمد بن عين أبي هريرة قال إذا اقترب الزمان وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن وائل قال أخوان معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قعن قتادة عن محمد سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرج في الحديث قوله وأكره الغل إلى تمام الكلام ولم يذكر رؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وحدثنا محمد بن ثنا وابن شهاب قال حدثنا محمد بن جعفر أبو داود حا وحدثنا زهير بن حنين قال حدثنا عبد الرحمن مادي كلهم عن شعبة حا وحدثنا عبد الله بن عنده اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عباد بن الصامت قال رسول الله رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. وحدثنا عبد الله بن عنده قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن ثابت المناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. وحدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم عن الأعمش حا وحدثنا ابن مالك قال حدثنا قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراها وترى له وفي حديث ابن مسلم رؤيا الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. وحدثنا ابن مالك قال أخبرنا عبد الله بن يحيى عن ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة بن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك حا وحدثنا محمد بن مندب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا الله يعني بهذه ابن الشداد كلام عن يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد. وحدثنا محمد الله قال حدثنا ابن الرزاق قال حدثنا معمر وهلم من النبي عن النبي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيت الحديد عبد الله بن يحيى ابن ابي كثير عن ابيه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو هشام قال حا وحدثنا ابو نمير قال حدثنا ابي قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله رؤيا الصالح جزء من 70 جزء من النبوة. وحدثنا ابن مثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الاسناد. وحدثنا قبيل وابن رمح والليث وعن الليث بن سعد حا وحدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الاسناد. وفي حديث الليث قال نافع حسبت ان ابن عمر قال جزء من 76 جزءا من النبوه. باب قول النبي عليه الصلاه والسلام ما رآني في المنام فقد رآني. وحدثنا ابو ربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ايوب هشام عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل به. وحدثنا ابو طارق وحمر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن هشام قال حدثنا سلمة بن عبد الرحمن ان ابو هريره قال سمعت رسول الله يقول ما رآني في المنام فسيران في اليقظة وكان مواني في اليقظة لا يتمثل الشيطان به. وقد قال وقال فقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله مواني فقد رأى الحق. وحدثني زوج قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني من أخي زوج قال حدثني عمي ذكر الحديث الجامعين مثل دائما سواء مثل حديث يونس. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يقول حا وحدثني مروان قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مواني في المنام في النوم فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بصوته. وقال إذا حلم أحدكم فلا إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. حدثني محمد بن حدم قال حدثني زكريا بن إسحاق قال عندهم زويع عنزام أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني في النوم فقد رآني أنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه به باب لا يخبر وتلعب الشيطان به في المنام. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي زويع عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع وأنا أتبعه فزجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر وتلعب الشيطان بك في المنام. وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جميعا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضيبة فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثنا أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. وحدثنا أبو بكر بن شبق وأبو سعيد الشيخ قال حدثنا وكيع عن عائشة عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث من الناس. وفي رواية أبي بكر إذا لعب أحدكم بلعب أحدكم لا يذكر الشيطان. باب في تأويل الرؤيا. وحدثنا حجم بن وليد قال حدثنا محمد عن الزبيدي قال أخبرني الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمس وأبو هريرة كان يحدث أن رجلا أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاو حدثني حمولة بن يحيى التجويبي واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يوسف عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أخبرنا بن عبسين كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعدك فعلى ثم أخذ به رجل فأخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل به له فعلى ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعن أني فلا أعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرها. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام وما الذي ينطف من السمن العسل فالقرآن حلاوته ولين وأما الذي وأما ما يتكفه الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يصلي فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت وما أخطأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت به. قال لا تقسم. وحدثنا ابن أبي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم مصافحه من أحمد قال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل بمعنى حديث يونس. وحدثنا محمد قال عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عبد عن ابن عباس عن أبي هريرة وقال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني والليلة ظلة بمعنى حديثهم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائم قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن معمر تكلم في روايته عن الزهري لأن حان يخطئ عليه وتكل ما في روايته فيما حدث به في البصرة لأنه ذهب إلى البصرة ولم تكن كتبها معه فحدث من حفظه فأخطأ. وأنتم تعلمون رحلته إلى اليمن أنه رحل إلى اليمن وبقي هناك مدة من الزمن فلما أراد أن يرتحل ندم عليه أهل اليمن فشاوروا أحد كبار السن الحكماء فقال قيدوه. قالوا كيف نقيده؟ قال زوجوه. فزوجه فبقي في اليمن وعاش فيها وفتح الله على أهل اليمن بهذا المحدث. أحسن الله. المصنف لعبد الرزاق من طريقه والجامع من روايته مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق في مجلدين. نعم. أحسن الله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس بن أبي هريرة قال عبد الرزاق كان معه أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة بمعنى حديثهم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائم قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا محمد سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله كان مما يقول لأصحابه ما رأى منكم رؤيا فالقصة أعبوها له. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بنحو حديثهم. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن منان عن اسمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع واتينا بوطب من وطب بن طاب فأولت رفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا صقم بن جويع عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. وحدثنا أبو عمرو بن عبد الله بن براد العشري وأبو كريم محمد بن العلاق وتقارب اللفظ قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جدي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أن يهاجم مكة إلى أرض بها نخل فذهب بأهلي أنها يمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثب ورأيت في رؤيا هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززت أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. وحدثنا محمد بن سالم التميمي قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبان عن عبد الله بن أبي حسين قال نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسلم الكذب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل الله لي إن جعل لي محمد محمد الأمر من بعده تبعته فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، وبيد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولا نتعدى أمر الله فيك، ولن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لا أراك الذي أريت فيك ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الذي أريت فيك ما أريت، فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحى الله إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذبين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا مرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن النبي قال: قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سوارين من ذهب، فكبروا علي وهماني، فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وحدثنا محمد الشرق قال حدثنا بن جريق قال حدثنا عن أبي الرجاء العطايد عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليه بوجهه وقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا كتاب الفضائل باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا واحد يسأل يقول: من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فهل منام؟ في المنام فهل يعتبر صحابي؟ نقول: رضي الله عنه. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رضي الله عنه. كتاب الفضائل. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خير. القراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفضائل بأسانيدكم الإمام مسلم رحمة الله عليه قال: باب فضل النسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد عبد الرحمن بن سهم جميعا عن عبد الوليد قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمران أبي عمار الشداد أنه سمع وثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبو كير عن إبراهيم بن طه قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. حدثنا حكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هيق بن يحيى بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. باب في معجزات النبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الربيع سليمان. كاد هذا الإسناد أن يكون شاميا. كذا نعم. باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أبو الربيع سليمان وداود العتاكي يقول حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقيداء بقدح الرحراح فجعل القوم يتوضؤون، فحزرت ما بين 60 إلى 80 قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع أو ينبع بين أصابعه. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الطارق قال حدثنا أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع تحت أصابعه وتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وحدثنا أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم. قال: دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يغمر أصابعه، ثم ذكر نحو حديث الشام. وحدثني سلمة بن شهاب من قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك كانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائمة. وحدثني سلمة بن شهاب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعم فأطعمه شعير، فما زال الرجل يأكل منه ومرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكلوا لأكلتم منه ولقام لكم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري قال حدثنا أبو الحنيف قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر عن أبي الزبير المكي أن أبي الطوفي لعمر بن وثيل رضي الله عنه أخبرنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال: خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحين النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من أيها شيء حتى آتي، فجئنا وقد سبقنا لي رجلا والعين مثل الشراك تبيض بشيء من ماء. قال: فسأل الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستم من أيها شيء؟ أن قال: نعم. قال: فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل صلى الله عليه وسلم فيه يديه وجهه، ثم عادوا فيها فجرت العين بماء منهمر، وقال خزير: شكب علينا أيهما؟ قال: ثم حتى استقى الناس، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. الطفيل عامر بن واثلة الراوي عن معاذ بن جبل هو آخر الصحابة موتا بمكة المكرمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن ملال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد السعدي عن أبي حميد رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة المرأة فقال صلى الله عليه وسلم خرصوها فخرصناها فخرص صلى الله عليه وسلم 10 أوسق قال لا أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم أحد فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملت الريح حتى ألقته بجبل طيء وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رسول بن العلماء صاحب إيلة وسلم بكتاب واهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدى له بردة ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت 10 أوسق فقال صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل نحبونه ونحبه ثم قال إن خير دور بني الأنصار دار بن نجار ثم دار بني عبد الأشر ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ثم دار بني سعد ثم وفي كل دور الأنصار خير فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرة فأدرك سعد رسول الله فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلتنا آخرة فقال أوليس بحسبكم أن تكون من الخير وحدثنا هو أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان وحاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أخبر المغيرة بن سلمة الخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بهذه السنة إلا قولي وفي كل دور الأنصار خير وفي كل دور الأنصار خير ولم يذكر ما بعدهم من قصة سعد بن عبادة وسلم في حديث وهيب وهيب فكتب له صلى الله عليه وسلم ببحرهم ولم يذكره ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعصمة الله له ومن الناس حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا الرزاق قال أخبرنا معنا زوجنا أبي سلمة عن جابر حاو حدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد والأفضل قال أخبرنا إبراهيم بن يعني بن سعد الزوجنا سنة بن أبي سنة الدون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله غزوة قبل النجد فأدركنا رسول الله أدركنا رسول الله في واد كثير العضاه فنزل رسول الله تحت الشجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانه قال وتفرق الناس في الوادي يستطلون بالشجر قال فقال رسول الله إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظ وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف سلطان في يده فقال لي من يمنعك مني قلت الله ثم قال في ثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الرحمن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا من يمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة عبد الرحمن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النجد فلما أخبر رسول الله قفالة معه فأدركتهم القيلة يوما ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا فاروق حدثنا أبو يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات لقاء بما حديث الزهري ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان مثل مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى العلم حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن علاء والأفضل بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من العلم من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب ومسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقى ورعوا وأصاب طائفة من أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثنا الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وشفقة صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم الله أبي كريم قال حدثنا أبو سلمة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وسلم قال إن مثلي ومثل وإن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتقوم فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلاتهم وكذبت طائفة من فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق وحدثنا أخوتي بن سيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن رجعان فوري إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل أمتك مثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه وحدثنا عمرو بن ناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد ذكرنا وحدثنا محمد رافع حدثنا أبي الرزاق قال أخبرنا معمر بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه منها وقرأ رسول الله مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما ضاد ما حولها جعل فراشه هذه الدواب في التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن ويتقحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها حدثني محمد حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليمان عن سعيد بن ميناء عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ويذبهن عنه وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي باب ذكر كوني صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين حدثنا عمرو بن محمد النقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن رجعان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيان فأحسنه وأجمله وجعل الناس يطيف النبي يقول ما رأينا بنيان أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة وحدثنا محمد الرافق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا منه وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنه وأجمله وأكمل إلا موضع اللبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعتها هنا اللبنة فيتم بنيانه فقال صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار عن أبي الصالح سمع عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال مثل مثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى بنيان فأحسن وأجمل إلا موضع لبنة من زوايا في زاوية من زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقول ألا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا معاوية عن أبي الصالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وسلم مثلي ومثل النبي فذكر نحوه حدثنا وكل شيء قال حدثنا عفان حدثنا سلم بن حي قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بين دار فاتم واكمل الا موضع اللبنه فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منه ويقول لولا موضع اللبنه صلى الله عليه وسلم فانا موضع اللبنه جئت فختمت الانبياء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن وديق حدثنا سليمان بهذا الاسناد فذكر مثله وقال بدل اتمها احسنها. باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها وحدثت عن أبي أسامة ومن روى ذلك عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا أبي هريرة عبد الله بن أبي هريرة عن موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد رحمة أمة من الأمم أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله له فرطا وسلما بين يديه وإذا أراد هلكة أمة عذبه ونبيها حي فأهلك وهو ينظر فأخر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصى أمره. باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفات حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا زيد قال حدثنا أبي الملك بن عمر قال سمعت جندبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا بكر بن حاوي حدثنا بكر بن قال حدثنا بشير قال جميعا من مسعر حاوي حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاوي حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلاهما عن عبد الله بن عن عبد الملك بن عمير عن جندب عن رسول الله فذكر مثل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سالم يقول سمعت سالم يقول انا فرطكم على الحوض من ورد الشرب ومن لم شرب لم يظمأ ابدا ولا يريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفون ثم يحال بينهم. قال ابو حازم سمع عن عمر بن ابي عاشور وحدثه قال هكذا سمعت سالم يقول قال فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري سمعته يزيد يقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما عمل بعد فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وحدث نهار بن سعيد قال حدثنا ابو قال اخبرني اسامه عن ابي حزم عن سهل عن رسول الله عن عمر بن ابي عياش عن سعيد الخدري عن رسول الله فذكر مثل حديث يعقوب. وحدثنا داود بن عمرو الطبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابي مليكه قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر وزواياه سواء وماؤه ابيض من الورق وريحه اطيب من المسك وكيسانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظما بعده ابدا. قال وقالت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قال رسول الله اني على الحوض حتى انظر من يريد علي منكم فسيؤخذ ناس دون فيقول يا ربي مني ومن امتي فيقال ما شارت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على العقاب. قال فكرم ابن مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. واعتذر ابن أبي عمر قال حدثنا ابن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحظ أنتظر من يريد علي منكم فوالله لا يقتطع عن دوني رجال فلقلن أي ربي مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. واعتذر يونس بن عبد الله الصدفي قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرني عمرو بن الحارث أنه كان حدث عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى مسلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشوط فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس فقلت جارتي استأخري عني فقالت انما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت اني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لكم فرط على الحوض بأجايا لا يأتين احدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فاقول فيما هذا فيقول انك لا تدري ما احدث بعده فاقول سحقا. وحدثني ابو معن الرقاشي وابو بكر بن نافع وعبد المحمد قال حدثنا ابو عمرو وعبد الملك بن عامر قال حدثنا فلاح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع قال كانت ام سلمة تحدث انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تنتشط ايها الناس فقالت ما شاء الله كف رأسي منه فذكر بنحو الحديث بكرين عن القاسم بن عباس. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم فصلى عند أهل أحود صلته على الميت ثم صرف على المنبر فقال إني فرط لكم أنا شاهد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن عامر الجهري قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن حبيب عن مرثب عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء ولما ثم فقال أنا فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقاتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وحدثنا أبو بكر شيبة يحيى بن أيوب الوارد في الإسناد هنا ليس يحيى بن أيوب المقابري شيخ الإمام مسلم هذا يحيى بن أيوب المصري وهو صدوق أصله من البصرة ثم انتقل إلى مصر وعامة ما يرويه عن حميد الطويل يصرح فيه حميد الطويل بالسماع وقد شكك الإسماعيلي في هذا التصريح بالسماع وقال أن عادة المصريين أنهم لا يفرقون بين العنعنة وبين التحديث والصحيح أنه سمع مبكرا من حميد تصريحه بالسماع ثم رحل بعد ذلك إلى مصر وحدث حميد بعد ذلك فأكثر من العنعنة بعد فنقل عنه عامة تلاميذه أحاديث بالعنعنة وحدث هذا الرجل بالتصريح بالسماع. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم الحوض ولو نازعنا أقواما ثم لا أغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن رمي عن جرير عن عمش بهذا الإسناد ولم يذكر أصحابي. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن رمي كلهم عن جرير حا وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا جعفر حدثنا شعبة جميعا عن المغيرة عن أبي وعن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث العمش وفي حديث شعبة عن المغيرة سمعت أبا وائل. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبد الثور وخاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضيل كلاهما عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن رسول الله ذكر نحو حديث العمش ومغيرة وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيق قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني قال لا قال فقال المستورد ترى فيه الأنية مثل الكواكب وحدثنا إبراهيم محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن أبي الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر الحوض فذكر بمثله ولم يذكر قول المستورد وقول المستورد وقوله وحدثنا أبو الربيع الزغراني وأبو كامل الجحدري وقال حدثنا أحمد وابن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح وحدثنا زهير بن حرب محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى أبو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح وفيرة بن مثنى حوضي وحدثنا ابن مهير قال حدثنا أبي حاوي حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد فذكر مثل وزاد قال عبيد الله فسألته قال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث أيام وفي حديث بشير ثلاثة أيام وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسار عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه ذكر بمثل حديث عبيد الله وحدثني حرمله بن حرق قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جراء وأذرح فيها أباريق كعدد كنجوم السماء من ورده فشرب من لم يظمأ بعدها أبدا وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي ولفظ ابن أبي شيبة قال إسحاق أخبره قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعن أبي عمرو الجوهري عن عبد الله بن الصمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لا أنية أكثر من عدد نجوم السماء وكوابها آلاف إلا آلاف الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ خير ما عليه يشخب أو قال يشخب فيه من زبان من الجنة من شرب من لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ما هو أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن ثنا وبشار والفضل متقارب قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدن بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لبقعر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي أو مقامي إلى عمان فسئل عن شربه قال أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل يغت أو يغت فيهم زبان وبدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق وحدثني إبراهيم وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن زهر حدثني شيبة عن قتادة بإسناد هشام فذكر مثل حديث غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض وحدثنا محمد بن شهاب قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن سالم بن أبي الجعد عن معدن عن ثوبان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الحوض فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة فقال وسمعته أيضا من شعبة فقلت انظر لي فيه فنظر لي فيه فحدثني به وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا ربيعة بن مسلم محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل وحدثني عبد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زيد عن سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله ذكر مثل حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن بشهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا رسول الله قال قادر حوضي كما بين إلا وصنعاء من لما إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يريدن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي يخترجوني فقلنا أي ربي وصيحابي وصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما حدث بعدك وحدثنا أبو كريب شيبة علي بن حجر قال حدثنا ابن يسرحا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الفضيل جميعا المختار بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وزاد آنيته عدد النجوم وحدثنا عاصم بن ناظر التيمي وهو رأي بن عبد الله واللفظ العاصم حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أخلاد عن أسماء الكعبة صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدير وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام بن حاو حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا أبو عوانة تكلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل غير أنهما شك فقال أو مثل ما بين المدينة وعمان وفي حديث أبو عوانة ما بين لابتي حوضي وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد الحارث عن سعيد عن قتادة قال أنس رضي الله عنه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيها أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا الشيباني عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال فذكر مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء وحدثني الوليد بن شجاع الحسن بن موسى هنا لعله الأشيب شيخ الإمام أحمد نعم له كتاب الأشربة صلى الله عليكم قال حدثني ابو الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني قال حدثني النبي قال حدثني زياده بن خيثمه عن سماك بن حرب عن جابر بن عبد الله عن جابر بن سمره رضي الله عنه عن رسول الله قال الا اني فرط لكم على الحوض وان بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وايله كان الاباريق فيه النجوم وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن شيبه قال حدثنا هاتم بن اسماعيل المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال كتبت الى جابر بن سمره مع غلام نافع اخبرني بشيء سمعته من رسول الله قال فكتب الي اني سمعته يقول انا الفرط على الحوض باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن بشير وابو سامد عن مستعان سعد بن ابراهيم عن النبي عن سعد قال رأيت على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم عن شماله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله يوم أحد رجلين عليهما بياض ثياب بيض أو ثياب بياض فما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الوارث قال عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد عن أبي عن سعد بن وقاص قال لقد رأيت يوم أحد على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم عن يسار رجلين عليهما بياض ثياب بيض يقاتلان عنه كشهد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الحرب حدثنا جبريل التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل اللفظ اللحية قال أخبرنا وقال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق ناس قبل صوته فتلقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم رجعا وقد سبقهم الى صوته وعلى فرس لابي طلحه عري في عنقه السيف ويقول لم تراه لم تراه وقال وجدناه بحرا او قال انه لبحر قال وكان فرسا يبطا وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن خالد عن انس قال كان من الذين فزعوا فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس لابي طلحه يقال له مندوب فركب فقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا وحدثنا محمد بن ذنوب بن بشير قال حدثنا محمد جعفر وحدثني يحيى بن حي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه بن يسلم بن حيث بن جعفر قال فرسل لنا ولم يقل لابي طلحه وحدثني قال عن قتاده قال سمعت انس بام كان رسول الله اجود الناس بالخير من الريح مرسل حدثنا منصور بن ابي مزعم قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن الزهري حا وحدثنا ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد والافضل قال اخبرنا ابراهيم بن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان ان جبريل كان يلقاه في كل سنه رمضان حين حتى ينسلق فيعرض عليه رسول الله القران فاذا لقى جبريل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله وحدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حا وحدثنا عبد الحميد عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مالك عن الزهري بهذا الاسناد ذكره باب كان الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا حدثنا سعيد بن منصور ابو الربيع قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن ابن عن انس بن مالك قال خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي اف قط ولا قال لي شيء لما فعلت كذا ولا وهل لا فعلت كذا زاد ابو الربيع ليس مما يصنعه الخادم ولم يذكر قوله والله وحدثنا شيبان فروه قال حدثنا سلم بن مسكين قال حدثنا سامت بن عن انس فذكر بيثري وحدثنا احمد بن حنبل وزير بن حرب جميعا الاسماء واللفظ لاحمد قال حدثنا اسماء ابن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز قال عن انس قال لما قدم الرسول المدينه اخذ ابو طلحه بيده فانطلق به الى الرسول فقال يا رسول الله انه لا سنقول ان انس غلام كيس بل يخدم فقال وخدمت في السفر والحضر والله ما قال لي شيء صنعت لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لما اصنع لي لم تصنع هذا هكذا وحدثنا ابو بكر بن شيبه بن قال حدثنا محمد بن شيبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا سعيد بن ابي برده عن انس رضي الله عنه قال خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما اعلم وقال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب عليه شيئا قط وحدثني ابو معن الرقاشي وزيد بن زيد قال اخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا كلمه وهو بن عماني قال اسحاق قال قال اسحاق قال انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا فارسل يوم الهجره فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى امر على الصبيان وهم يلعبون في السوق فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفائي من ورائي وقال فنظرت اليه وضحك قال يا انيس اذهبت حيث امرت قال فقلت نعم انا اذهب يا رسول الله قال انس والله لقد خنت 9 سنين ما علمت وقال لي شيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا شيء تركت وهو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا وحدثني شيبان فروخ وابو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التيه عن انس مالك قال كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا باب ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثره عطائه وحدثنا ابو بكر بن شيبه وعمر قد قال حدثنا سفيان بن عيينه بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وحدثنا ابو كلب قال حدثنا الشعي وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن كذا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول فذكر مثله سواء وحدثنا عاصم بن نصر بن نضر التيمي وقال حدثنا خالد بن عبد الحارث حدثنا محمد عن موسى بن انس عن ابيه قال ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا الا اعطاه قال فجاء الرجل فاعطاه غنم بين جميع فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر او عطاء لا يخشى الفاقه. خالد بن يعني بن الحارث في هذه الطبقه خالد بن عبد الله الواسطي ايضا ولذلك فسره بانه خالد بن الحارث كلاهما يروي عن حميد وهنا حميد جعل واسطه بينه وبين انس وهم الذين يدلسهم عن أنس يدلس تقريبا 6 أو 7 موسى بن أنس وعمر بن أنس وثابت وقتادة والحسن وبكر بن عبد الله المزني هذا القدر تقريبا. نعم أحسن الله عليكم. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن احمد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبل فاعطاه اياه فاتى قومه فقال اي قوم اسلموا فوالله ان محمد لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال انس وان كان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما عليها. وحدثنا ابو الطاهر قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عامر بن سرح قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس بن هشام قال غزا الرسول صلى الله عليه وسلم غزوه الفتح فتح مكه ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين واعطى الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ نعم ثم 100 ثم 100 قال ابن هشام حدثني سعيد بن مسيب ان صفوان قال والله لقد اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعطاني وانه لابغض الناس الي فما برح يعطيني حتى انه لحب الناس الي. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عينه عن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثني اسحاق قال اخبرنا سفيان بن المنكدر عن جابر وعن عامر عن محمد بن علي جابر رضي الله عنه احد ما يزيد على الاخر وحدثنا ابن ابي عمر والافضل وقال قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سفيان وسمعت ايضا عمرو بن دينار يحدثنا محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زاد احدهما على الاخر قال لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قاد جاءنا مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا قال وقال بيده جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يجيء مال البحرين فقدم على ابي بكر بعده فامر ابن ادم فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عيدات او دين فلياتي فقمت فقلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحث ابو بكر مره ثم قال لي عدها فعددتها فاذا هي 500 قال خذ مثليها. وحدثنا محمد بن حاتم الميموني قال حدثنا محمد بن قال اخبر ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار محمد بن علي بن عبد الله قال واخبرني محمد بن كذا بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال ابو بكر من كان له على الله عليه وسلم دين أو كانت له قيبة له عيدة فليأتنا. فذكر ابن حبيب بن عيينة وباب رحمة صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. وحدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ وكلاهما عن سليمان والأفضل شيبان قال حدثنا سليمان بن مغير قال حدثنا ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيري قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي الرسول فقلت يا أبا سيف أمسك. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ضمه لي وقال ما شاء الله أن يقول. فقال الناس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فدمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي رب إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم وإن بك لمحزنون. وحدثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ زين قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن أبي سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوائل المدينة فكان ينطلق ونحن معه يدخل البيت وإنه لا يدخن أو إنه لا يدخن أو لا يدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم وقال صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملني رضعه في الجنة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال يعني حداد يعني ينفخ بالكير في النار. نعم السلام عليكم. قال حدثنا ابو كريم بن ابو كريم قال حدثنا ابو سمعه وابن مير عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال خاتم الناس من الربيع رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل. قال صلى الله عليه وسلم وامليك ان كان الله نزع منكم الرحمه. وقال ابن مير من قلبك الرحمه. وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا صبيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه تنزل عن ابي سلمه عن ابي هريره ان الاقرع بن حبس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال اني لعشره من الولد ما قبلت واحده منه. فقال صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم لا يرحم. حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر الزهري قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل. وحدثنا سهل بن حرب قال ساق بن ابراهيم كلهم عن جرير حوى حدثنا ساق بن ابراهيم وعلي بن خشر قال اخبرنا عيسى بن يونس حوى حدثنا ابو كريم محمد بن علي قال اخبر معاويه حوى حدثنا ابو سعيد الاشج ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن عمش عن زيد بن وهب او ابي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن نمير عن اسماعيل عن قيس ورجع عن جرير عن رسول الله حوى حدثنا ابو بكر بن شيبه وابن ابي عمر واحمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جابر عن الصلف ذكر مثل هذه الاعمش باب كثره حياء صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قردان شعبه عن قتاده انه سمع عبد الله بن ابي عوت حدثنا أبي سعيد الخدري حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا أحمد بن سليمان قال زهير حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدره وكان إذا كان شيئا عرفناه في وجهه. وحدثنا زهير بن حرب عن ثمان بن شعبة قال حدثنا جرير عن لمش عن شقيق بن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمر حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسينكم أحاسينكم أخلاقا. وقال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة وحدثنا أبو بكر بن شعبة قال حدثنا معاوية وكان حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر كلهم عن الأعمش وهذا الإسناد ذكر مثل باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. حدثنا يحيى بن قال أخبر مخيطة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجابر صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم صلى الله الذي يصلي الصبح حتى يطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. باب رحمة الله صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهم. حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا محمد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله في بعض السفر وغلام أسود يقال له أنجشت يحدو فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنجشت رويدك سوقا بالقوارير. وحدثنا أبو الربيع العتكي وقال حامد بن عمر وأبو كامل قال حدثنا حامد عن حماد عن ثابت عن أنس ذكر بأنه حدثنا عمرو ناقد وزهير بن حرب قال عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه وسواق يسوق به النفقة يقال له أنجشت فقال ويحك يا أنجشت رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قال قال أبو قلابة تكلم رسول الله بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن طارق عن سليمان التيمي عن أنس مالك رضي الله عنه وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أنس مالك رضي الله عنه قال كانت أم سليم مع النساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق وهن يسوق بهن سواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي انجشت رويدا سوقك بالقوارير. وحدثنا ابو ذر حدثنا ابو صالح حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس قال كان للرسول صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت قال له صلى الله عليه وسلم رويدا يا انجشت لا تكسر القوارير يعني ضعفات النساء. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حاد حسن الصوت. قال باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به صلى الله عليه وسلم. حدثنا مجاهد بن موسى وابو بكر بن النضر بن ابي النضر وهارون وعبد الله جميعا ابي النضر قال ابو بكر حدثنا ابو النضر عن هشام القاسم حدثنا سليمان بن غيره بن عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله إذا صلى غداة جاء خادم من المدينة بإناة فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وحدثنا محمد رافق حدثنا ابن نضر حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق وأطاف بأصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت قال أنس إن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. قال يا أم فلان انظري أي السكك جئت حتى أقضي لك حاجتي. فقال معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من الوباح يسأل وانتقام لله. أحسنت بارك الله فيك. وبهذا القدر ننتهي من مجلسنا هذا وإن شاء الله بعد صلاة العصر. ويا أخوان عند الباب الجنوبي الأخ محمد مجاهد في الطار المكتوب عليه لجنة المتابعة، الإخوان اللي سجلوا وفاتهم في الكشوف اللي مرت عليهم انتهينا، بقي الثلاث صفوف الأخيرة أو الصفين الأخيرات، الرجاء كتابة التأكد من الاسم والتوقيع ثم كتابة الأفوات ليتسنى لنا الليلة إتمام أفواتكم بإذن الله عز وجل إن تيسر لنا ذلك، سنجتهد بإذن الله بإكمال هذه الأفوات.